قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: فصل. وصار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف، طرفين ووسطا. أحد الطرفين يقول إنه قتل بحق لأنه أراد أن يشق عقل المسلمين ويفرق الجماعة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد. وأمر المسلمين. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعته. وقال بعض هؤلاء: هو أول خرج في الإسلام على أولاد أمر. والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعة الذي لا يدخل أمر من أمر من أمور الإمام إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ونحو ذلك. وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا، بل يقولون قتل مظلوما شهيدا ولم يكن متوليا لأمر الأمة، والحديث المذكور لا يتناول، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى يدي ابن عمه أو إلى السقف أو إلى بلده يمكنه، وطلبوا منه أن يستأثر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه. هذه يعني اعتقادات ناس في يعني شأن مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. طرف اللي قال هذا خارجي وأراد أن يشق عصا المسلمين ويفعل هذا فاستحق ما يكون له، والطرف الذي قال لا هذا هو كان الإمام الواجب الطاعة والذي يجب لا تصح جمعة وجماعة إلا به، وهذا يعني لا طاعة إلا من يوليه هو، والطرف الآخر لهم أهل السنة الذين قالوا قتل مظلوم، فإنه قد دعي إلى البيعة من أهل العراق وأن الأمر له وأرادوا أن يبايعوه ولم يرضوا يعني بيع الجزيد، وذهب العمي مسلم بن عقيل علشان يعني يأخذ له البيعة ويستوثق منهم، ثم على ذلك هو في الطريق هو كان يظن أنه كان أتى إلى ناس يعني مبايعين له ومقرين له، وعلم ما حصل لمسلم بن عقيل وأن جند عبد الله بن زياد قد أحاطوا به وقد أخذوا وقد صفوا يعني الحركة التي كان فيه، وتحول الذين بايعوه إلى صف أعدائه، خلاص أراد أنه خلاص يعني يترك الأمر ويرجع، ولكن الذين خرجوا لملاقاته وقتاله لم يتركوا وحملوه إما أن يستأثر لهم وإما أن يعني يقاتلوا، فلن يرد الأسر أسر ما كان واجبا عليه فقاتل، يعني حتى قتل فقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأمر. نعم. فصل. وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بالعجل. يحدث للناس بالعجل. نعم. بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء. نعم. التي سار عليها يعني الرافضة اللي هو خلاص يتخذ يوم مقتله يوم للنواح والحزن شق يعني الجيوب ولطم الخدود وطرف الرؤوس. نعم. من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشال المرافق. نعم. وما يفضي إليه ذلك من سبت السلف ولعنته. نعم. وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب. نعم، مع ذوي الذنوب إدخال من لا ذنب له، كذلك يدخلون من لا ذنب له، فيدخلون مع معاذ بن أبي سفيان ومن ولاه عمر بن الخطاب، يدخلون بعد ذلك كل الأصحاب وأنهم السبب في كل يعني ما وراء ذلك. نعم. حتى يسبوا السابقون الأولون. نعم. وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. نعم. وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفسق والفرقة بين الأمة. نعم. فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتخاذ المسلمين. يعني ليس اتخاذ يوم مقتل يعني أحد المسلمين حتى وإن يعني عضو موقعهما كانوا أن يكون يوم بالنواح والصراخ وغيره كيوم مقتل عمر كان مصيبة كبرى للمسلمين، ويوم مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان كارثة كذلك، ويوم مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قتل. إن هذا ليس يعني إنه إذا قتل أحد من يعني أئمة المسلمين والمرتضين اتخذ يومه يوم بالنواح والبكاء. نعم. بل إحداث الجدع والإياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. نعم. وكذلك بلعة السرور والفرح. كذلك بلعة السرور والفرح. أن قوم آخرين من أهل ال يعني ال ال ال ال ال ال ال العداوة الأمة ولآل بيت النبي اتخذوا من يوم مقتل الحسين يوم فرح وسرور، فهذا كذلك يعني جريمة أن يتخذ اليوم الذي وقعت فيه مصيبة من هذه المصائب في أمة الإسلام ويتخذ يوم للفرح والسرور وإظهار الحضور. نعم. وكانت في الكوفة بها قوم من الشيعة المتنصرين للحسين. نعم. وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد الكذاب. مختار بن أبي عبيد الله اللي هو الثقفي الكذاب ادعى النبوة. يعني كان هذا يعني قام يعني بزعمه بنصرة الحسين. نعم. وقوم من الناصبة المبغضين لعلي رضي الله عنه وعلمه. نفس الكوفة فيه قوم كمان جماعة ثانيين ممن ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب يبغضونه. نعم. ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا في الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف، يعني هذا ثقفي وهذا ثقفي الاثنين. مختار بن ابي عبيد الله الثقفي الذي كان ينتصر لحسين وادعى النبوه وهو شيطان كذاب، وهذا الثاني اللي هو في الطرف الاخر هو الحجاج بن يوسف الثقفي كذلك من ثقيف. نعم. وهو المبير الذي يعني يبغض ويضمر الأعداء والعلي وآل بيته. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. نعم. ثبت في الصحيح أنه سيكون رسول قال سيكون في من ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب هذا مختار بن عبيد الله، والمبير اللي هو المهلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. فكان ذلك الشيري هو كذاب. نعم. وهذا الناصبي هو المبير. نعم. الشيري هذا الكذاب المختار بن أبي عبيد الله، والناصبي هذا الحجاج هو المبير. نعم. فأحدث أولئك الحزن وأحدث هؤلاء السرور. فأحدث هؤلاء الحزن وهؤلاء السرور. دول الحزن هو أتباع المختار، ودول السرور أتباع الحجاج. نعم. ورووا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. حطوا بقى حديث كتبوه هذا الرسول، من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا. حطوا حديث كذب فيها، ولذلك بعض الناس اتخذوا موسم توسع ذبح الذبائح والأكل والتوسع وبعض الحلوى ونحوه. نعم. قال حرب الكرماني سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا أصل له. لا أصل له، لا يصل، يعني ملوش أي إسناد خاص. نعم. وليس له إسناد يصل. نعم. إلا ما رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء. الحديث. وابن المنتشر كوفي سمعه ورواه عمن لا يعرف. نعم. ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمز ذلك العام. هذا وضع الأحاديث. نعم. ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. نعم. فصار أقوام يستخدمون يوم عاشوراء الاقتحام والاغتسال والتوسيعة على العيال بأحداث أطعمة غير معتادة. وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالبعض على الحسين رضي الله عنه، وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالبعض لها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، بدعة الحزن وبدعة الفرح، نعم، لكلها بدعة ضلالة. نعم. ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا، ولا في شيء من استحباب ذلك حجة شرعية، بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء، ويستحق أن يصام معه الكافر ومنهم من يكره إفطاره بالصيام كما قد بسط في موقع. والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب، كما زادوا في قتل عثمان، وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث، وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغيرها. والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا وغيرهما، ومع ذلك فيما يرونه آثار منقطعة وأمور باطلة. وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسناد فالكذب فيه كثير. والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد، وأنهم نسك ذو القضيب على ثناياه، وكان في المجلس أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي. ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في فس فجعل ينفج، وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخطوبا بالوسمة. وفيه أيضا عن ابن أبي نحر قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل من المحرم يقتل الذباب، فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاره يسأله يقول له سألوا عن قتل الذباب في الحرم يعني وقت الإحرام، فقال له: من أين أنت؟ قال له: من العراق. قال: سبحان الله، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب؟ نعم. وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ريحانتين من الدنيا. اللي هو الحسن والحسين، ومعنى ريحانتين ريحان المشموم الذي يعني يسر به الإنسان، يعني الذي كان يسر بابنته هو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. فقد روي بإسناد مجهول أن هذا كان قدام يزيد، وأن الرأس حمل إليه، وأنه هو الذي نكت على ثناياه، وهذا مع أنه لم يثبت في الحديث ما يدل على أنه كذب. فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام، وإنما كانوا بالعراق. والذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، ولا كان له غرض فيها، بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه، ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج عليه. فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يقتلونه ويسلمونه، طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى السوق، فمنعوه من ذلك حتى يستأسف، فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. رضي الله عنه. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد.